اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. قولوا ألحقنا بهم ذريتهم، هل الجميع يكونون في منزلة واحدة، الأب مع أبنائه؟ وهذا يقتضي أن يكون الجميع مع آدم في منزلة واحدة؟ لا لا، ليس المقصود أولا، يعني المقصود الذرية القريبة التي أولاد الإنسان الذين معه وأسرته والناس الذين لهم تأثير، له تأثير عليهم وله تربية لهم، ولا يلزم من اجتماعهم في مكان واحد أن تكون منزلتهم واحدة، لأنه قال سبحانه وما ألتناهم من عملهم من شيء، فألحقهم بهم ويكونون معهم في المجلس، ولكن يكون لهؤلاء مزية وفضل. ذكرتم الباطن فليس دونه شيء، هل هذا معناه القرب أو النزول؟ يعني أن الذي يظهر لي أن المعنى أنه لا يخفى عليه شيء. هل عصاة المسلمين يأخذون كتبهم بأيمانهم؟ هذا الذي يظهر لي أنه في الجملة من أصحاب اليمين. هل يصح أن نقول أن فتح رمية يكون بالبيان والحجة لا بالسيف والسنان؟ الله أعلم، يمكن. أنا متابع دروسكم المختلفة، وقد التبس علي أمر واحد، وأنكم عند الحديث عن الخلافة أفهم من كلامكم أن السعي لها إنما هو غير واقعي الآن، وأن ينبغي وضع أهداف واقعية. هذا صحيح، لأن النبي عليه السلام يقول الخلافة بعدي 30 سنة، وأن نحن مطالبون شرعا بإعادة ملك الإسلام، لا، مطالبون نحن بطاعة الله ما استطعنا، ولهذا قال اتقوا الله وآمنوا برسوله، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، مما يدل على أن الطوق والاستطاعة، وهذه الاستطاعة الفردية والجماعية، استطاعة الفرد صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ثانيا استطاعة الجماعة المجموعة الدولة الأمة، هذه لها إمكانية ولها قدرة ما تتعدها، وثالثا الوضع العام، الوضع الدولي والظرف والسياق التاريخي، هذا له اعتبار وله تأثير، ولذلك بعض الأشياء تتحقق في وقت ولا تتحقق في وقت آخر، والذي لا يفقه ذلك لا يفقه سنن الله في التاريخ وفي الأمم. يشكر الأخ جزاه الله خير، وإن شاء الله يقول خرج من قلبك ووصل إلى قلبنا، يعني أسأل الله ذلك. يقول من زمن طويل نرغب إسماعنا موقف طريف جميل مر بكم في رحلتكم في الحياة والطريق إلى الله تعالى. هذا يبيله جلسة إن شاء الله نزوركم في المدينة ونسوي أمسية عن وبالمناسبة أنا عندي مقالات أكثر من يمكن 75 مقال كتبتها في السيرة الذاتية والأشياء الشخصية، وفيها الكثير من الطرائف، وسيطبع هذا الكتاب إن شاء الله في معرض الكتاب القادم، أرجو أنه يصل إلى يدك إن شاء الله. يقول يرجو أن نختم الدعاء بقصيدة تطرب لها أسماعنا. طيب، هذا تكرر تقريبا هذا السؤال، أنا أجيب إن شاء الله. شوف كيف السؤال مكتوب، هذا من أطرف المواقف، والله الغريب أنه صاحبنا مصر على هذا السؤال. هذا السؤال للمرة الثالثة أنا قريته، يقول هل أحكام التجويد واجبة؟ نعم، التجويد في الجملة واجب، لأنه جزء من أداء القرآن الكريم، ولكن قد يكون فيه أحكام تفصيلية تكون داخلة في باب التكميل. عندما أسمع في آخر سورة الحديد يقول لنا توقفوا عند كلمة رحمة ونبدأ بكلمة رهبانية، هذا ذكرته قبل قليل. مدام أخ طلب مني طرفة وآخر طلب قصيدة، أجمعهم كلهم قصيدة في طرفة. فأذكر أنه لما كنت في المرحلة المتوسطة كنت يعني أحاول أن أقول الشعر، وكان لي صديق يدرس في كلية اللغة العربية في الرياض، وأنا أرسل له بعض القصائد، فكتب لي يوما أرسل لي رسالة فيها قصيدة، يعني حمستني وبكيت يوم قرأتها وشعرت أني في عالم آخر. قال لي يا بلبل الروض غرد في مرابعنا، وهات من لحنك الصافي نردده على مسامع دنيانا، فنعلمها بأن للحق أبطالا تؤيده. صدقتنا أني بطل ذاك اليوم. نشدو مع الطير في شوق وفي أمل، ونرقب الفجر عبر الأفق موعده، فالليل مهما عتى في أرضنا زمنا النور من بعده يأتي فيطرده، والغي مهما علت في الأرض رايته الحق يكسر طغواه ويخمده. هذه المشاعر أحكيها بلا وجل، وكيف يخشى الورى من ربي يسنده، فغني للجيل واهتف في مسامعهم وأودع الشعر للأيام تنشده لطالما هز منك الشعر أفئدة منا فزدنا بشعر منك مورده. فلما قرأت القصيدة هذه تأثرت فعلا وكتبت له قصيدة أرسلتها له، قلت له: البلبل النكد قد أوهته ما اجترحت يد القضاء فلا الأعداء تحسده، فانهد مما يرود القلب من أمل من ألم يشي به الجسم والأوصال تشهده. أنا كنت نحيف مرة في ذلك الوقت فوظفت الصفة هذه، قلت: فانهد مما يرود القلب من ألم يشي به الجسم والأوصال تشهده، فلم يعد يعشق التغريد من كمد كفاه هم الحنايا إذ يكابده. يا صاحي أبكيت وكيف يعزف لحن الجيل مبتكرا، وكيف يعزف لحن الجيل مبتكرا معذب ذاك محض الهم مورده. يا صاحي أبكيت قلبي فاعتراه ظنا لكن لحني نشاز من يردده. فيعني هذا يسمونه المعارضة في الشعر، كانت محاولة بسيطة. وكنت أظن أن الأخ يطلب أن نختم بالدعاء، وهذا يعني نضيفه إلى طلب الأخ بحكم أن هذه الدورة انتهت. في شيء باقي عندكم؟ طيب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو ليل أو نهار أو بر أو بحر. لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالمعافاة. لا إله إلا أنت، بسطت أمننا وأهلكت عدونا وجمعت شملنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الغني الحميد، وأنت الحي القيوم، وأنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبكل ما تحب أن تسأل به فتجيب أو تدعى به فتعطي من أسمائك وصفاتك وآلائك يا حي يا قيوم، ونسألك بكل ما توسل وتذرع إليك به النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وأهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة. نسألك اللهم أن تقوي إيماننا وأن تصلح قلوبنا وأن تهدي عقولنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تجمع شملنا وأن تهدينا إلى صالح الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم استر عيوبهم، اللهم فرج كروبهم، اللهم نور دروبهم وقبورهم واجمع شملهم ووفقهم لصالح القول والعمل. اللهم أعطهم سؤلهم ولا تحرمهم يا حي يا قيوم. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا تخزنا يوم يبعثون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالرضوان، اللهم اختم لنا بالشهادة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أرنا في هذه الأمة ما تقر به عيوننا، اللهم أرنا في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ما تقر به عيوننا، اللهم اجمع شتاتهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اكفهم شرارهم، اللهم نور بصائرهم ودلهم على طريق الرشاد وطريق الصلاح وطريق الفلاح وطريق النجاح. يا حي يا قيوم، اغفر لرجالهم ونسائهم وكبارهم وصغارهم وحيهم وميتهم وحاضرهم وغائبهم وعالمهم وجاهلهم وطائعهم وعاصيهم، اللهم اشملهم برحمتك واهدهم إلى صراطك، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف به الليل والنهار، يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وإمامنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى عائشة الصديقة يا رب العالمين، وعلى أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الحاضرات والحاضرين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يرضى عليك. الله يعينك، جزاك خير ان شاء الله. الله يعينك، الله يسلمك. اهلا وسهلا. محمد ايوب ما شاء الله ما شاء الله ايهم ما شاء الله سلم على الوالد سلام كثير الله يحفظك بارك الله فيك الله يحفظك يا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا عمار ما شاء الله ما شاء الله اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا الله يحفظك والله ابي شوف انا شفت الاقتراح بانقله لهم ان شاء الله ابشر يا والله حتى من زمان كله انت الشيخ خلاص روح افتح لهم مكتب السلام جوار النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد بسم الله شيخ الله يسلمك الله يسلمك تعال كم قول يا اخوان اشوفك وعزام الله طريق يا اخوان طريق لو سمحت لو سمحت مساء اهلا وسهلا مرحبا كيف الحال عساكم الله يحفظكم يا مرحبا اهلا وسهلا اهلا مرحبا ما شاء الله كيف حالكم عساكم بخير عليكم الله خالك والنعم ما شاء الله سلم عليه سلام كثير الله يحفظك سلام الله سلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا اهلا مرحبا كيف الحال عساكم بخير يا صحة شلونكم يا صحة الله يقويك يا مرحبا بس حاليا خلاص وقت اخر ان شاء الله عبد الله عتيبي شيخ عقيل عبد الله عتيبي مفيد هذا فعلا هلا مرحبا اهلا وسهلا شلونكم يا صحة شلونكم كيف الحال والله عساك بخير من رجال في المدينه تسلم والله الله يسلمك الله عليك مرحبا ان شاء الله الله يحبكم بارك الله فيك الله يحفظك تشرف الله الله يسلمك ان شاء الله الله يحفظك الله يرضى عليك بارك الله فيك الله يحفظك والله مين اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله رو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.